الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف والشارح والجامع رحمهم الله: وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة لغوية وكتب يرجعون إليها وحجج. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. لما بين المصنف بأن الإنسان يفرح بهذا التوحيد ويجب عليه أن يخاف أن يزول عنه تزول عنه تلك النعمة وهي نعمة التوحيد، بين له يبين الآن حتى يثبتك ويقويك. قال: افرح بهذه النعمة وخف من زوالها وكن داعية إلى الله عز وجل للتوحيد ورفع الجهل عن الناس، وتذكر بأن الخصوم من أهل الشرك لهم شبه وحجج باطلة وهاوية قد يطلقونها عليك أو يشبهون بها عليك، فيجب عليك أن تأخذ حذرك، ويجب عليك أن تعلم بأن علومهم واهية وتأخذ احتياطك لهم. فإذا قيل لي: لماذا يقول المصنف رحمه الله ذلك؟ هل من باب إضعاف همتي وعزيمتي بين عندهم علم؟ قل: لا، هذا من حسن الدعوة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ، قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، يعني خذ حذرك واجمع همك وعلومك حتى إذا جادلوك تكون قد حضرت لأجوبتهم. وكذا قال: أهل الباطل لهم كتب. والله عز وجل يقول: يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون الموت. وقال: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، فهم يجادلون. وقال سبحانه: وجادلهم بالتي أحسن، فهم يجادلون، وما جادلوا إلا لشبهات عندهم. فينبغي الإنسان أن يأخذ حذرة لذلك، وهو بين لك الآن، قال حتى تنتبه: فلهم شبهات ولهم كتب يرجعون إليها. لكنها عند التحقيق مثل السراب. لكن عند التحقيق، وإذا نظرت إليها وأدلوا بما فيها كالسراب تزول زائلة، ليست بشيء، يحسب الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. عند المناظرة تبين أنها لا شيء. أيوة، تبين لا شيء، حجج واهية ساقطة، وأحيانا أحاديث موضوعة ومكتوبة. كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. كسراب بقيعة، سراب بعيد في قاع تظن ماء لتشرب وأنت ظمآن، تأتي ما تجد ماء. كذلك كتب أهل الباطل تريد فيها دليل، تريد حجة، ما فيها شيء، تجدها كبيرة، معنى ليست كبيرة، غالب كتبهم ما عندهم كتب، وإنما تجد كلام مكرر، كلام مكرر، وأنتم قلتم وأنتم قلتم وأنتم تقولون وهذا حديث، لكن هل عندهم مجلدات وحجج؟ ما عندهم. لذلك ما ترى الأهل الباطل على جميع الملل، ما تجد لهم كتب كثيرة. لهذا أكبر المكتبات في جميع الملل مكتبات أهل السنة والجماعة. فمثلا اليهود ما عندهم سوى التوراة، النصارى الإنجيل، تدخل مكتبة النصارى ما في كتب، ما عندهم تفسير، ما عندهم فقه، ما عندهم حديث، لغة، إعجاز قرآن، ما في. لكن هنا عند أهل السنة في التفسير كتب ما تنتهي، في الفقه حنفي شافعي مالكي حنبل، في الوضوء مسح الخفين، هناك ما عندهم ولا أحكام. فلا تجد العلوم سوى عند أهل السنة. عند الحاجة إليه. ومن تلك الحجج ما تقدم، ومنها ما يأتي الجواب عنه. نعم، ما تقدم من ذكر الدين المشركين والدين المرسلين. نعم. والعلم هو الموروث عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أيوه، العلم النافع هو المأخوذ عن الأنبياء، أما ما لم يؤخذ عن الأنبياء فهو سرق. الله يقول: فأما الزبد فيذهب جفاء، يزول. وما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. إذا أتى سيل أكثر ما تشوف الزبد، تظن أن السيل كله زبد، تظن أن السيل كله زبد، فجأة هذا الزبد ما يبقى، ما يبقى للماء. وكذلك الباطل يزول، تظن يبهرج يبهرج ثم يزول، والحق يبقى. نعم. وأما علمهم فهو إما منامات أحلام أو ترهات باطلة. منامات أحلام، يقول لماذا تفعل كذا، ولا رأيت أن يسلم في المنام قال لي كذا فأنا أفعل كذا، أو ترهات، والله أنا رأيت يعني من حق النبي علي أفعل كذا. طيب وين قول النبي صلى الله عليه وسلم، وين أفعاله، وين نواهيه؟ ما عندهم علم. لذلك يجب على الشخص أن يتعلم العلم حتى لا يكون أضحوك لغيره، ويرفع الجهل عن نفسه ويتقرب إلى الله بالعلم. نعم. لا أصل لها، ومنها شيء صحيح في نفسه لكن لا يفهمونه. نعم. وهو في الحقيقة لا يدل على صحيح في نفسه لكن ما يفهمونه، مثل زيارة المقابر في أصلها صحيح ومشروعة، لكن ما يفهمون ما هي الزيارة الشرعية. المفترض أن الإنسان يأتي المقبرة وهو متذكر الآخرة، خاشع خاضع لله عز وجل، ما يأتي صارخ ويرفع صوته ويزغرد، لا، خشوع وخضوع. إذا كان مشروع إذا كان مشروع الرجل الذهب، إذا كان في الأمور المشروع كالرجل يذهب. نعم. لذلك إذا زال العلم أتى ما يضحك القلب للأسف، فلا يفرق بين أفراح النكاح وما يفرق بين زيارة مكان فيه موعظة وذكرى، والنسي يقول كفى بالموت واعظة. نعم. وهو في الحقيقة لا يدل على باطلهم بل هو رد عليهم. نعم، ما يأتون ما في دليل لهم. نعم، مثل ما قال الله ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. نعم. والدليل على أن عندهم علوما كثيرة وكتبا وحججا قوله تعالى فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. هذا الشاهد، فرحوا ما عندهم من العلم، فهم عندهم علم لكن علمهم كلا شيء، علم واهي باطل. نعم. وعلمهم مثل ما قال سبحانه فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، فتجده يورث نصوص فيها تشابه لأنها تشابهت عليك فيريد أن يشبه بها على غيرك، مثل التوسل وزيارة القبور وطلب المنزلة من الله عز وجل، كيف تكون، هل عن طريق أموات ولا تطلب من الله عز وجل المنزل العالي في الجنة، وهكذا. نعم. إذا عرفت ذلك يعني ما قرره وقدمه المصنف، وعرفت أن الطريق إلى الله تعالى لا بد له من أعداء قائدين عليه. أي نعم، لا بد لكل سالك أعداء، وكل شخص وأعداء، فإن كان من أهل الإسلام ويدعو غير المشركين أعداءهم المشركين، وإن كان من أهل السنة أعداءهم غير أهل السنة، سواء كانوا من الشياطين الإنس والجن، مثل ما قال سبحانه وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. فلا يكون الشخص ضعيفا إذا جادله أحد أو حاجه وظهر عداوة أهله ينخنس بالحق الذي عنده ويضعف، لا، بل تقوى. لماذا تقوى؟ لأن الله ناصرك وأنت تنصر دين الله، والله يقول إنا لننصر رسولنا والذين آمنوا. نعم. يعني باب التوكل على الله، يعني أعظم ما يكون التوكل، التوكل عليه في أمر دينه، وليس التوكل عليه فقط في الزواج، متوكل على الله أن يرزقني زوجة، أنا متوكل على الله أن ينجح في الرزق. أعظم التوكل في أمور الدين، أتوكل على الله بأن الله ينصرني على الأعداء، أتوكل على الله بأن الله ينشر دينه على يدي، أتوكل على الله بأن يعلم الآخرين الدين الحق. هنا التوكل أعظم ما يأتي هنا، مثل ما قال ابن القيم، قال وبعض الناس طموحهم في الدنيا في الزوج في توكلهم في وبعض الناس توكلهم في طموحات الدنيا، قال مثل المال والزواج الرزق، قال وعظم التوكل هو التوكل في دين الله. نعم. ملازمين له لا ينفكون عنه ولا يرجعون عنه أبدا. وعرفت أن الطريق إلى الله تعالى لا بد له من أعداء قائدين عليه ملازمين له لا ينفكون عنه ولا يرجعون عنه أبدا. ما في شك ملازمين له، وكلهم بحسب مثل ما خبرناكم، قد المستقيم يتعرض لأذية من غير المستقيم لا يضعف، المهم لا يضعف يتمسك بالدين لا يؤذيه، ما نقول يؤذيه، نقول لو شتمك أو عابك أو سخر بك لا تضعف، لو قال ثوبك قصير لحيتك كذا لا تضعف، لأنه جاهل، هو ما يعرف أن هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعرف أن في هذه أجر، ولا يعرف من خالف ذلك في معصية، جاهل. فلو حصل شخص مثل ذلك يصبر ويدعوه بالحكمة وبين له الصواب ويكون فيه رفق وأنا حتى ينتشر دين الله. نعم. قصدهم الإغواء والصدف عن هذا الصراط المستقيم. أي نعم. الصدف أحيانا الصدف قصدهم الصدف والصد عن هالدين، ومنهم من يقصد الرياء وحب الظهور، فحتى يعلم يعني الشخص يريد أن يكون معظما فلا يعرف كيف يكون التعظيم، يظن التعظيم بالمعصية، ما يعلم أن العزة والمكانة في طاعة الله، ما يريد العزة فلله العزة جميعا، فيأتي بما يلفت النظر ولو بمعصية حبا في الظهور والعياذ بالله. نعم. وهذا داء المعاصرين. نعم. أهل فصاحة وبلاغة في المنطق. أي فيهم من في فصاحة وبلاغة في المنطق ويجذب القلوب، لكن ليست هذه في حقهم منقبة، لأن هذه من أوصاف المنافقين في الطعن في الدين، قال سبحانه وإن يقولوا تسمع لقولهم، إذا تكلموا منافقون تستمع لقولهم، لأنهم أعطوا فصاحة في البيان، ما تريد تستمع ما تريد تصد عنه من حسن منطقهم. نعم. والباطل ينتصر ويقوى وإن كان الداعي ضعيف في البيان والمنطق، مثل موسى عليه السلام ما يستطيع أن يتكلم كلاما بينا، حتى فرعون كان يقول له أم أنا خير من هذا اللي هو مهين ولا يكاد يبين، ومع ذلك الله نصره على فرعون وعلى السحرة. فالعبرة بمن ينصره الله، إن تنصر الله ينصركم، ليست العبرة بالكلام، العبرة بصلاح القلب مع أن يكون الكلام في طاعة الله سبحانه. نعم. وعلم وحجج على باطلهم. نعم. عداش. أهل فصاحة وبلاغة في المنطق وعلم وحجج على باطلهم. أي نعم، لأن أصلا لو ما كلموا يعني لو لم يختلقوا حججا لبان وظهر سبب مخالفتهم لأهل الحق، لأنهم يريدون كثيرا مخالفة أهل الحق من أجل أهواء شخصية في حقهم، مثل أن يريد المكان له هو، فما كانت له فيسب، مثل أبي بن سلول كان يظن نبوة تأتيه فما أتى فسب النبي صلى الله عليه وسلم وقدح فيه وعاده، وأبو سفيان رضي الله عنه كان يريد المكان له، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى إلى فتح مكة أراد أن يعطي أو يخجل ذلك الرجل الذي يريد له المكان، فوضع له مكان في قومه فأسلم بعد ذلك، قال ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، يعني كان يسأل يقول هذا رجل عظيم عندكم اللي يدخل بيته ترى آمن ما أقتله، اللي يريد المكانة، فأعطاه مسلم ما يريد المكانة فأحب النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم. فالمخالفة أهل الباطل أحيانا يريدون مكانة، أحيانا يريدون لهم الشهرة، أحيانا ما يريدون أحد ينافسهم أنه في باطل لهم وهكذا. ولكنها ليست من الحجج الموروثة عن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. وأحيانا يكون الحسد كما قال سبحانه: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة الاستقامة على الدين وآتيناهم ملكا عظيما. وقال سبحانه: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. ليه؟ حسدا عند أنفسهم من بعد ما تبينهم الحق. نعم. وما عارض إبليس على ما عارض به آدم إلا من أجل حسد حسده. قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فأدلى بشبه حتى يبين أنه هو الصواب ويخطئ آدم. والسبب الحسد، فما يظهر الخصلة التي يجادل أهل الباطل حتى ما يقول أنت حسود، لا ما يريد الكلمة، فيقول لماذا يفعل هذا، هذا يجمع هذا، هذا فيضع لك أمور تظن أنها حقا ودافعها ومقصدها والعياذ بالله الحسد. نعم. لذلك يجب على كل إنسان أن يكون قلبه سليما وصدره ناصعا، ما في غل لأحد ولا غش لأحد ولا بغضاء. نعم. حتى يقبل الحق، حتى يقبل قلبه الحق. نعم. ولكنها ليست من الحجج الموروثة عن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، لأن غالبها من أمور شخصية. نعم. إنما هي منامات وأكاذيب إذا جاء عند التحصيل، فإذا هي تخونهم أحوج ما يكون، فإذا هي تخونهم أحوج ما يكونون إليها. أيوة، ما عندهم. عطني الدليل في مجادلة مناظرة، ما عنده، فيخون ذلك العلم الذي عنده في أحوج ما يكون إليه في إظهار ما يعتقده الباطل، ما يعتقده من باطل. فالواجب عليك أن تعلم من دين الله الذي أنزله ما يصير سلاحا لك. نعم، سلاح لك تطرد به الشيطان عنك وتعلي به الدين وتحزن به أهل الباطل. يعني لو قال لك شخص مثلا صلي، قال له ما يصلي، لازم تكون عندك سلاح تقول ما يجوز، الله يقول واركعوا مع الراكعين، أنه سيقول أحد الذي بينه بينهم الصلاة، لازم يكون عندك سلاح تبين له. نعم. تذب به عن نفسك ودينك وتدافع به. نعم. وتقاتل به هؤلاء الشياطين الذين هم بهذا المقام أعظم ضررا من شياطين الجن. نعم. لو قال لك الشخص لماذا ما تذهبون الأضرحة والقبور تدعون من دون الله، لابد يكون عندك سلاح تقول إنها لأن عبادة الأضرحة والقبور من وسائل الشرك، ونخشى أن يلبس الشيطان علينا وعلى ذرياتنا بأن يعبدوه من دون الله. ولا نقول ذلك عبثا، لأنه قد حدث من قبلنا من الأمم، وأن خليل الأنبياء قلنا خليل الرحمن قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فهو خاف على نفسه، فنحن أولى بالخوف في الزمن الذي قل فيه العلم وكثرت فيه الفتن والشبهات. وهكذا لابد يكون عندك علم حتى تبين له خطأ. نعم. وهم نواب إبليس الذي قال إمامهم ومقدمهم لرب ومقدمهم لربك عز وجل: لأقعدن لهم صراطك المستقيم. الذي قال إمامهم هم، وكلمة إمام أو في مثل هذه الأوصاف لغيره جائزة في أقوامهم، لكن يطلق لا. فما قال هنا مثل ما قال الإمام، قال إمامهم هم إمام أهل الشر. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من محمد عبد الله إلى هرقل عظيم الروم. ما قال العظيم، عظيمهم هم. نعم. مثل إلى من فلان إلى كبير القوم، حتى لو كان كافرا ما في بأس، كبيرهم هو. وهنا قال إبليس إمامهم ومقدمهم، مقدمهم هو الذي يتقدم، وهو الذي تقدمهم في الباطل. نعم. أي لا أترك أحدا يمر إلا تشبثت به وأغويته. أي فبعزتك لأغوينهم أجمعين. ما في إنسان إلا والشيطان يتربص به ويحيف به في كل موضع وزمن ومكان، حتى الصغير أول ما يخرج ينخس في، مثل ما قال المسلم الصحيح، ينخس في بطن في خاصرته فيصرخ أول ما يولد، يأتيه الشيطان ينخس. قال الله عيسى مريم وأمه، لأن أم مريم قالت وإن أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، فالله عاد مريم وابنها من الشيطان، ولكل مولود ولد يصرخ من نخسة إبليس عليه. وإبليس ينظر إلى، مثل ما قال ابن القيم غيره، ينظر إلى قلب كل شخص وما يهواه فيأتيه من ذلك المكان الذي يهواه. فمثلا أهل المال يأتيه من باب الغش والربا، وأهل اللهو يأتيه من باب الغنى والمعازف، ومن في قلبه مرض يأتيه من فتنة النساء وغيره، ومن في قلبه حب ضاعة الوقت يأتيه بأمور تضيع لها الأوقات في الطرقات واللعب واللهو فيما لا ينفع، وهكذا. قال فيشم إبليس قلب كل شخص ماذا فيه فيغريه به. فالإنسان يجاهد نفسه ويستعيذ بالله من الشيطان ويدعو ربه ويكثر من الطاعات، والشيطان يفر من الذكر. نعم. شدة عداوته لهذا النوع الإنساني جد كل الجد واجتهد كل الاجتهاد في إغوائه وصدفه وإضلاله. اجتهد وهو حلف وأقسم عند الله بأنه يغوي جميع بني آدم، فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. نعم. فالإنسان يسعى لئلا يكون من ضحايا الشيطان. أخبر هذا الخبر عما هو مريد وجازم وعازم عليه. أي شوف، عما هو مريد أخبر هذا الخبر بعزتك لأغوينهم أجمعين، أقسمه جازم وعازم أنه ينفذ ما قال ويعمل ما قاله. نعم. ثم أكده بهذه التأكيدات ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ما قال من فوقهم ما يصل إليهم، من اعتصم بالله لم يقطع حبله مع الله. الشيطان يأتي مع كل جانب، يمين يسار ومام خلف، يتربص به حتى هو نايم يأتي في منامات مفزعة، وإذا طلع عليه الشمس ما نام ما صلى يبول في إذنه ما يتركه، وإذا نام الشخص يبيت على خشمه، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم سيقظ أحدكم فليستنثر ثلاثة، فإن الشيطان يبيت على خشومه ما يتركه حتى هو نايم يأتي يؤذيه، وإذا استيقظ والشخص يوعي يصد عن الطاعات وبكل ما يمكن لإغواء أهل المعاصي يفعل. نعم. فيقول ما المنجي منه؟ نقول أفضل ذلك، أفضل شيء طلب العلم، لأنه يدعي عبادة، والشيطان يخشى من طالب العلم أشد مما يخشى من ألف عابد، لأن طالب العلم هو الذي يحذر الناس من الشيطان، فاللي يحذر من الشيطان ما يحبه، لكن الرجل الذي في حاله ولا يحذر الشيطان ما يخشاه مثل ما يخشى ذلك العالم الذي يحذر وبين باطل الشيطان. نعم. فإذا كان الطريق الذي هذه صفته مقعود عليه ومرصود عليه، فإذا كان هذا الطريق الذي تسير فيه مقعود عليه يعني قاعد عليه الشيطان وراصدك، فمالك معصم إلا الله سبحانه. نعم. ومرصود عليه بأنواع الصدوف، مثل ما قال الله واجب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، ما بقي شيء، لذلك ما ينجو إلا القليل، ما ينجو إلا القليل، من كل ألف ما ينجو إلا واحد. نعم. ويذكر الإمام أحمد أنه لما حضرت الوفاة يقول بعد والشيطان يقول نجوت مني أحمد، ويقول بعد حتى تخرج الروح. نعم. فيأتيك إلى آخر لحظة يريد إضلالك. أبو طالب لما حضرت الوفاة علامات الوفاة عنده، ومع ذلك يأتيه الشيطان جالس حتى يموت الكفر. والشيطان لا ينظر شريف وضيع نسيب صاحب مال فقير، يريد الجميع إضلال من غير تفرق، الجميع صالح عابد طالح كافر مسلم يريد إضلال الجميع. ويوم القيامة يقول وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. نعم. وأنواع القيود، ذكر أنثى صغير كبير ما يرحم أحد. نعم. فيصرع المرأة مثل مرة كانت تكشف عليه وسلم فإن تصرع من الشيطان، والطفل الصغير ينخس فيه إذا مات إذا ولد، والكبير عند الوفاة يأتي ويوسوس له، وهكذا حتى في النوم يأتيك بالأحلام المفزعة. الله أكبر. يعني عدو متربص، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوا عدوا. إنما يدعو حزبه، لماذا دعوته هذه جميعا؟ ليكون أصحاب السعير. قال ابن كثير فلما علم أنه في النار يسعى أن يكون جميع الخلق معه في النار. نعم. وأنواع القيود وأنواع الأسئلة، يعني حتى الأنبياء ما يتورع عنها في أذيتهم، فأتى بنار يريد أن يضعف وجهه يسلم. نعم. وأنواع القيود وأنواع السلاح وأنواع الحجج فإذا كان الطريق الذي هذه صفته مقعود عليه ومرصود عليه بأنواع الصدوف وأنواع القيود وأنواع السلاح. نعم. يعني تربص بك بكل جانب، يطلق سهام عليك في كل لحظة. نعم. وأنواع الحجج والبينات وأنواع الكيد والمكر والخداع، فكيف يأمن الإنسان ولا يخاف؟ لا شك يخاف أكثر، حتى تالي القرآن يتعوذ باللهمن. أنت تقرأ القرآن ومع ذلك تجد أمامك، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. في الخلاء لوحدك يأتي ينظر لعورتك، ما يترك أحدا، سبحان الله ما يترك أحد. لكن إنسان يقول يدخل الخلاء يقول اللهم نعوذ بك من الخبث والخبائث حتى لا يترى عورته. ومما تقدم تعرف البعد عن صفة التعب والهوينة. تعرف إيش؟ البعد عن صفة التعب والهوينة. تعرف بعد، يعني يجب عليك أن تبعد، يجب عليك أن تبتعد عن الضعف والهوينة وعدم طلب العلم والكسل. يعني أمامك عدو، والله يقول يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، فأمامك عدو ومعك عدو، خذ حذرك وانجب نفسك منه، فابتعد عن هوينا. بل الأمر جد كل الجد. إيه لا شك أمر جد يترتب عليه جنة ونار. نعم. فمعلوم أن المقيض له أعداء. أنه أن المقيض له أعداء لا يكون في غفلة عنهم. أيوة المقيض له أعداء، يعني أن الرجل أن الإنسان له أعداء، وقيضنا لهم قرناء فزينوا له ما بين أيديهم وما خلفهم. فإذا علمت أن مقيض لك أعداء باستمرار ليل نهار صيف شتاء سفر حضر، يجب عليك تجتهد وتجد، هو معك يلاحقك. نعم. وليس مقصودهم سفك الدماء فقط، لا بل الدين. ما يقصد سفك الدم، لا، الدين يفسد عليك، الدين يفسد عليك، المال يفسد عليك، الأولاد بقدر ما يستطيع يفسد عليك يفسد، عدو سبحان الله. نعم. لكن هذا العدو من رحمة الله أن الله جعله ضعيف، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، فإذا أردت تدخل المنزل تقول بسم الله ما يدخل معك، تأكل وقل بسم الله ما يأكل، تتعوذ بالله من الشيطان دخول الخلاء في الوارد بإذن الله ما يرى ما يؤذيك، تقرأ آية الكرسي الله يحفظك منه بالملائكة، وهكذا. لذلك هو يخاف من الرجل المخلص ما يقربه، والله عز وجل الله يقول إلا عبادك، هو يقول إلا عبادك منهم المخلصين، قال في عزتك لو أنهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين هذا ما استطيع لهم. فكلما اشتد إخلاص العبد لله كلما كان عدوا قويا للشيطان ما يستطيع أن يؤذيه. لذلك ابن قيم شيخ الإسلام في منهاج السنة يقول وقد رأينا أن كل من كان أقرب للكتاب والسنة كانت حاله أصلح في الدنيا والدين. ليه؟ للشيطان ما استطيع أن يوسوس له ويخرب حاله ويفسده. الله يقول من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، لأن الشيطان ما استطاع أن يفسد حياته. استغفر الله. وكم أهلك في الطريق الذي عليه شياطين الإنس والجن مراسلين. كم أهلك؟ كثير أهلك، كثير، ما نجل القليل. مع ما جعل لهم من السلطة على القلب ونحو ذلك، يحسبون أنه آمن ولا خافوا من مخاوفه ولا علموا من الشرع طرقه ومخاوفه. مع ما جعل لهم من السلطة على القلب ونحو ذلك يحسبون أنه آمن. وكم أهلك في الطريق الذي عليه شياطين الإنس والجن مراسلين. مع ما جعل لهم من السلطة على القلب ونحو ذلك. يعني الله جعل لك سلطة أنك تبتعد الشيطان، أنك تبعد الشيطان عنك بالذكر. ومن شر الوسواس الخناس يخنس إذا ذكر العبد ربه. يحسبون أنه آمن ولا خاف. لذلك في مواضع يذل الشيطان ويصغر في مواطن العبادة، مثل أداء الجهاد في بدر كان أذل شيء، أذل ما كان في بدر، إلا أنه يوم الله نصر فيه أهل الطاعة، وفي يوم عرفة لما يرى من اعتاق الله للبشر لعباد الله. نعم. وهكذا كل مكان في ذكر الله تجد الشيطان في ذليل، لأن يرى جماعة يطيعون الله فيذل. نعم. وبقدر ما يمكن الشخص أن يذل عدوه لئلا يفسد عليه نفسه وأولاده وأهله يفعل. نعم. يحسبون أنه آمن ولا خافوا من مخاوفه ولا علموا من الشرع طرقه ومخاوفه. وكم أهلك ما بعدها. مع ما جعل لهم من السلطة على القلب ونحو ذلك. يحسبون أنه آمن ولا خافوا من مخاوفه. يحسبون أنه آمن. أيوه. ولا خافوا من مخاوفه. يحسبون أنه آمن. آمن. يحسبون. كم رجع؟ ولا علموا من الشرع طرقه ومخاوفه. يحسبون أنه آمن. يحسبون أن الطريق آمن. أيوه. يحسبون أنه آمن ولا خافوا من مخاوفه ولا علموا من الشرع طرقه ومخاوفه. نعم. فيجب عليك أنك تحذر من الشيطان وطرقه وساوسه ووسائله. نعم. بعد ذكر المصنف ما ذكر من عداوة الشيطان ونوابه وحرصهم على إهلاك هذا الجنس الإنساني قال ولكن إذا أقبلت على الله بقلبك. أيوة. وقالبك. أي كيف تنجو من الشيطان؟ تقبل على الله بقلبك وقالبك، قلبك القلب، قالبك الجوارح بالعبادة. نعم. القالب يعني الجثة الجوارح. وعلم منك اللجأ إليه وعلم منك اللجأ إليه والتبدي من الحول والقوة إلا به نعم شوف خذها قاعدة عندك، كلما تذل الله وتنكسر بين يدي الله يرفعك الله وأنت وانكسارك، كلما انكسرت أكثر لله تسجد تبكي تدعو الله تتذلل الله تتصدق الفقير وأن ترجو النجاة من النار الله يرفعك، وكلما لا كلما يقل انكسارك لله عز وجل تنخفض، وهكذا والأمثلة كثيرة. مثل هنا بعطي بس كم مثال لمن انكسر قلبه ولمن لم ينكسر قلبه. فرعون ما انكسر قلبه ورفع رأسه على ورفع مكانته كبرياء وقال أنا ربكم الأعلى، فأذله الله واغرق بالماء. وعاد قوم عاد قالوا من أشد منا قوة، الله لكم ريح بهوى موتهم، التكبر ارتفع ما انكسروا لله. وانظر لمن انكسر لله، إبراهيم انكسر لله، إن إبراهيم لحليم أواه رجع لله منيب انكسر لله، الله رفع فوقك حتى جميع الملل يحبونه. واجعل لي لسان صدق في الآخرين، يعني اجعل جميع من بعدي يمدحونني لسانهم صادق معي. لهذا اليهود يحبونه، النصارى يحبونه، والله يقول ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا لكن كان حنيفا مسلما. والنبي صلى الله عليه وسلم انكسر لله وعبده سبحانه حتى تفطرت قدماه انكسارا بين يدي الله فرفعه الله وجعله خير خلق الله. وهكذا خذ جميع، لو تأملت في جميع القرآن، موسى قال ربي إني لما أنزلت لي من خير فقير، يا ربنا فقير لك أبغى المزيد، فانكسر بين يدي الله، فلما خرج من تلك البلدة كلمه الله كفاحا ليس بينه وبين الله واسطة، فكان ممن كلمه الله سبحانه. وابن الجوز يقول ولو لم يأتك من السفر فائدة سوى أن الله ما كلم موسى إلا في السفر لكفى به فائدة، لأن انكسر لله، جلس تحت الشجرة قال رب إني لما أنزلت من خير أنا فقير ما لي أحد غيرك يا رب، فأتاه الخير العظيم، كسر فأتاه الخير العظيم. تزأمن في البلد قال لا تخف، نجوت من قوم الظالمين اللي هو مدين، وتزوج وجلس 10 سنوات يرعى الغنم لهم، فلما خرج كلمه الله وأتاه النصر بالانكسار لله. وهكذا القرآن كثير والسنة كثير، كل من انكسر لله الله رفعه، وكل من لم ينكسر لله الله يكسره إذله. ليه؟ لأن الله هو المتكبر القوي العظيم. لهذا يقول في الحديث القدسي الله عز وجل الكبرياء ردائي والعز إزاري، شوف لا ينازعني فيها أحد إلا عذبته، لعذبته. الإنسان ينكسر بيد الله كثيرا، فكلما انكسر الله يرفعك، وهكذا. نعم. لذلك المتكبر إذا تكبر في الدنيا على الناس وعلى الخلق ما عقابه في الآخرة؟ ينكسر، يطأ الناس بأخفافهم في المحشر لأنه ارتفع. والمؤذن الذي تواضع لله ينادي المصلين في اليوم 5 مرات الله يرفعه يوم القيامة، أطول الناس عناق يوم القيامة المؤذنون. وهكذا إذا الإنسان يستغفر الله ويتذكر نعم الله عليه وما هداه الإسلام والدين والإيمان وطلب العلم وهكذا، ويعني بقلب خاشع وتأتيه النعم ويرفعه الله من حيث لا يشعر. نعم. لذلك شكرا. ولكن إذا أقبلت على الله، أقبلت على الله بالانكسار بقلبك وقالبك، وقالبك بقلبك وقالبك. لذلك لماذا أصبح الدعاء هو العبادة؟ لماذا كان الدعاء هو العبادة؟ لأنه هو الانكسار، يا رب أنا مريض اشفني، في انكسار فأصبح هو العبادة. ولو قلت إن الدين هو الانكسار بين يدي الله فهو حق، تنكسر له بالتوحيد، تنكسر له بالدعاء، بالاستغاثة، بكل شيء، هو الانكسار. نعم، يعني التذلل والخضوع لله سبحانه. نعم. وعلم منك اللجأ إليه والتبري من الحول والقوة إلا به. التبري من الحول والقوة، يا رب أنا قوي بك بس أنا ما عندي قوة، هنا التبري اللي هي الانكسار مثل ما أخبرنا. لذلك المصلي إذا قال، المؤذن إذا قال حي على الصلاة، المشروع أن يقول لا حول قوة بالله. ما معناها؟ يعني يا رب أنا ما عندي قوة أصل المسجد إلا بقوتك، يا رب قوني. فمتى تقولها؟ إذا نداك المؤذن تعال أقبل العبادة، تقول يا رب أنا ضعيف لقوتك، فيسر لي القوة، ففيه انكسار. لذلك لا حول قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، لأن فيها انكسار سبحانه. نعم. وأصيت كل الإصغاء إلى حجج الله وبيناته. ومثل ما أخذ الأبيري كما ناداه نون بن متى، وناده إذا سجدت له كما ناداه يونس بن متى، نون بن متى بالانكسار، لا إله سبحانك إني كنت من الظالمين، يا رب أنا عاصم، ما يغفر الذنوب إلا أنت، فرفع أهل الانكسار. نعم. أصغيت كل الإصغاء إلى حجج الله وبيناته من الكتاب والسنة، فلا تخف ولا تحزن من الأعداء القائدين لك على الصراط المستقيم، فعندك ما يحصنك من هذا، فالخوف عليك عندما تعرض عن حجج الله وبيناته. هنا الخوف عليك، الإعراض عن الدين وعدم تعلم الدين، هنا الخوف، لأنها من أعظم الظلم الشخص لنفسه عدم التعلم. الله يقول ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنه. نعم. الخوف والحزن عليك من جهة نفسك ألا تقبل ولا تصغي. ألا تقبل ولا تصغي. نعم. وأما إن لجأت إليه فلا، إن كيد الشيطان كان ضعيف. أما إن لجأت إليه فلا، ما يضرك. إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وإن كان قسمه وحظه من الألف تسعمائة وتسعة، إن كان قسمه وحظه من الألف تسعمائة وتسعة وتسعين، فليس كثرة حزبه من قوة كيده. أيوة، يعني لو قال شخص أنت قلتم الشيطان ضعيف، كيف يكون ضعيف وهو يغوي 999 يجعله في النار، واحد في الجنة؟ ونسلم أخبر أن والله عز وجل قال إن كيد الشيطان كان ضعيفا. نقول نعم نعم. الحين يجاوبك. فليس كثرة حزبه من قوة كيده، بل كيده ضعيف. أيوة. ولكن أكثر الخلق أطاعوه وتولوه ومكنوه من أنفسهم. فهمت الجواب؟ الجواب هو ضعيف وأنت قوي، لكن أنت ضعفت نفسك وملكت رقبتك الشيطان، قلت افعل بما شئت، فهنا كثر العدد لا لقوته عليك، أنت لما ضعفت سلمت نفسك للشيطان. نعم، ولا فهو ضعيف. نعم. بل كيده ضعيف، ولكن أكثر الخلق أطاعوه وتولوه ومكنوه من أنفسهم. فلما جعلوا له سلطانا كان لهم عليهم سلطان. أيوة، فلما جعلوا له سلطان، جعلوه سلطانا عليهم، جعلوا له سلطان عليهم، قادهم إلى الجحيم والعياذ بالله. نعم. وإلا كل عباد الله ليس له عليهم سلطان، ولو أنهم لم يجعلوا له عليهم سلطانا. يعني جميع عباد الله لا يقدر عليهم إلا من أسلم له رقبته. نعم، حتى الكافر ما له سلطان عليه في الأصل، لكن لما الكافر ذل له وأطاعه أصبح الشيطان يقوده كما يقود الطفل البعير. نعم. ولو أنهم لم يجعلوا له عليهم سلطانا لما كان له عليهم سلطان. بل يخاف منهم. نعم. لكن لذلك صحيح مسلم الشيطان يفر من الفج إذا رأى عمر الخطاب يفر من عمر الخطاب. قال ما لقيك الشيطان في فج إلا سلك فجا غير فجك. صحيح مسلم ويخاف منهم. نعم. لكن العصاة هم الذين أعطوه يد الطاعة ولو بارزوه بالعدوان والإسيان لما حتى يأجوج ومأجوج يضلهم. بس يأجوج ومأجوج من بني آدم، من بني آدم، حتى لو كان أكثر عدد اللي يضلهم من يأجوج ومأجوج فهم بني آدم مكلفون. نعم. لكن العصاة هم الذين أعطوه يد الطاعة. أيوه. ولو بارزوه بالعدوان والعصيان لما كان له عليهم سلطان. لا شك بيخاف منهم. لذلك ما استطاع أن يغوي يوسف عليه السلام مع توفر جميع أسباب الغواء. قال إنه من عبادنا المخلصين. الله قال عنه إنه من عبادنا المخلصين، فلما كان مخلصا لله حفظناه ولم يصل إليه الشيطان. ولجميع الغواية متوفرة، شاب جميل، البيت خالي، المرأة جميلة، صاحبة منصب لا يمكن أحد أن يضره، هي تدافع عنه، لا أحد يراها، غير متزوج، غريب في البلد، لو فعل ما أحد يعرفه، ومع ذلك الله عصمه لأنه مخلص لله. إنهم الله يقول إنهم من عبادنا المخلصين. نعم. فهم الذين أعطوه القيادة لأجل الشهوات وإيثار العاجل على الآجل. يعني حب اللذة. فقال الشخص لماذا ما يمنع الإنسان نفسه وحتى يجد النعيم في الآخرة في الجنة؟ حب اللذة، الاستعجال فيها. ولو منع الإنسان نفسه ولد خيرا عظيما. ليقول من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. نعم. أعطوه ذلك فصاروا إلى حيزه من جانب فصارت قوته نسبية، كما قال تعالى إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه، يسلمون الزمام له، والذين هم به مشركون. يتولونه من أهل المعاصي والذين هم مشركون لأنهم أسلموا له رقبتهم رقابهم. نعم. فمن استولى عليه الشيطان في شيء فهو الذي ولاه على نفسه. إيه لا شك، مثلا اللي ينام عن صلاة العصر هو لطاع الشيطان ينام، ولا لو استيقظ العصر متوكل على الله ما يستطيع الشيطان أن ينيمك عن تلك الصلاة أو يثبطك عن تلك الصلاة. نعم. فأنت سلمت رقبتك ويريد أن أنام أرتاح فسلمت رقبتك له، ولو قبل الفجر تستيقظ تصلي لربك ما سمت رقبتك للشيطان. إذا قلت لا نريد أن أنام أرتاح سلمت نفسك له. نعم. وإذا أطاعه في شيء انتظر منه شيئا آخر. وهكذا يعني الشيطان ما تنتهي أمانية وطلباته، كل ما تفعل شيء يريد لا شيء آخر، تفعل شيء آخر، تشرب خمر لا يريد تزن لا يريدك أن تقتل لا يريدك أن تكفر يريدك من أئمة الكفر، وهكذا ما يريد لك شيء، يعني ما يصل إلى منتهى، ما عنده منتهى يصل له، لا حتى تصل إلى رأسه في الطغيان. نعم. لهذا يوم تجد هذا يكذب ويوم تجد هذا لا يتصدق، تجد نفسك يوم لا تبذل المال، تجد نفسك يوم أحوالك مع والدتك ضعيفة ووالدك، في كل حال يغوي في هذا وفي هذا وفي هذا وفي هذا وفي هذا ما يتركك. نعم. توسوسك في الصلاة، تزكي، تبخل مع الناس أحيانا، لا تبتسم، ما يريدك في كل حال يريد أن يوسوس لك. نعم. وإذا أطاعه في شيء انتظر منه شيئا آخر وهكذا. إيه؟ ما ينتهي وهكذا تعك في هذا يريد بعد، نمت عن صلاة الفجر يريدك عن صلاة المغرب ما تصليها، المغرب الفجر ينتظرك وهكذا. نعم. وهكذا حتى يوصله إلى الهلاك والعياذ بالله. إيه. نعم. ولا يعصم إلا التوكل على الله وطلب العلم بإذن الله. نعم. والله أعلم.